Abdo. Esse é o pausado. ابو جمال الذوق العالي والنبي ابو ادهم يا حبيبي، هنقول المولد بتاعنا على طول سيكل مي عشان اللي مطلوب معانا. ايه اللهم صل على النبي والنبي اللي عصفنا علينا شويه. السلام عليكم الرئيس اسلامي الدبروري والمسكر ويوشا مصر احلى غراب. اللهم صل على النبي. يا سيدنا النبي صل عليه. قال انا فت على القبر وسألته على اللي فيه. صل ازاي حالهم ازاي حالهم ازاي حالهم ازاي حالهم طيفة وانا حزين. يا ليل يا ليل ليل ليل ليل ليل ليل ليل يا بعيد عن عيني والقلب شايفة انسى شهوات وده حد شفايفة واعي ومودي تهدي مشاني على شوك حبي قولهم يا ابو ادهم والثقافه كده كده كده كده كده كده الشاي سخن والله بص الشاي سخن اهو بقول لك وقع الشاي سخن عليا محدش بياكلها بالساهل بقول يا عبد المال يا عيني عليك مسكين حبيبي الغالي ما نحرمش اللي كبيره ربنا هيفك اليمين والشمال وهو قاعد رايق بس يسقف عشان انا محظوظ ورايق عايزين نفسكم معانا يا عبد المال يا عيني عليك مسكين العمدة محمود القط وصحبته صحبة الوردي الجميلة بتحوش المال انت حبيبي اللي مالوش خير في القطايفة مالوش خير في مصر وانا بحييهم بقول يا عبد المال يا عيني يا عيني عليك مسكين بتحوش المال واسنانك عليه مسكين انظر وشوف اصلك واللي صورك مين مين مين مين شاش يا شاش رشاش اللي ما بيفضاش محمد وشا. طيب نفك اليمين والشمال وعالسافة عشان نليل واحنا عالرايق. عينيا حاضر حاضر حاضر. بقول على راسي الناس لهتها الفلوس ولا حد بيعمل خير خير اللهم اجعله خير. الناس لهتها الفلوس ولا حد بيعمل خير والدنيا دي لو تدوب مكان رماها الطير. دنيا غريبة بتلعب فيه قلبي بالحزن معبي انا هعمل ايه بس يا ربي ضعيف ورميت وكان عليه اصحابك وشك تدهشني يا مصدر الترند الجديد.